بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبالأمس انتهينا في الفصل المتعلق بالدعاء في الصلاة وبعد التشهد وقبل السلام إلى ما أورده المصنف رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقد مر معنا الكلام على مضامين هذا الحديث ودلالاته ومعانيه العظيمة الجزلة القوية، وما فيه من المطالب العظام التي اشتمل عليها في هذه السؤالات، بدءا بأمرين عظيمين للغاية، وهما الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وقفت على كلام للعلامة بن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة عن هذا الحديث وعن هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يقول رحمه الله: ولهذا جاء في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهاتان الكلمتان، يقول ابن القيم رحمه الله، وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما. ما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق. أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق، هذه كلمة عظيمة نيرة لابن القيم رحمه الله في بيان عظم شأن هذين المطلبين: الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ويقول رحمه الله: إن كثير من الناس ما يقع له الخلل أو التضييع إلا من جهة تضييع أحد هذين الأمرين أو كليهما، إما أن يكون ليس ثابتا عن الأمر، أو لا يكون عنده عزيمة. بينما إذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح. إذا حصل الثبات على الأمر على الحق والهدى، وكان عنده عزيمة على الرشد على كل ما يبلغه من الخير وما يأتيه عن إمام الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يفلح. هذا الكلام ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. أيضا أشرت بالأمس إلى أن محقق الكتاب الشيخ العلامة الألباني رحمه الله أشار في هامشه إلى ضعف إسناده، قال وبيانه في المشكات. والحديث عله الشيخ لأن سنده عند الترمذي وعند النسائي فيه جهالة، ولهذا عله الشيخ. لكن الحديث له طرق عن شداد كثيرة جدا، استوعب كثيرا منها الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، وجمع طرقا كثيرة لهذا الحديث. وبمجموع طرق هذا الحديث ينتهض الحديث للاحتجاج به ويكون صالحا للاحتجاج. ومن يتأمل تلك الطرق الكثيرة التي أوردها أبو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية يتبين له أن الحديث له أصل صحيح وأنه صالح لأن يحتج به. وبهذه المناسبة أقول ليت أحد طلبة العلم المعتنين بهذا الشأن ينتدب لدراسة هذا الحديث دراسة وافية عميقة متخصصة تتبع فيه طرق الحديث، وإذا كان له شواهد في كتب السنة المختلفة. والحديث حسن عدد من أهل العلم رحمهم الله احتجوا به في كتبهم، فعلى كل حال ليته يتيسر لأحد طلبة العلم أن يكون منه عزيمة على هذا الرشد في تتبع هذا الحديث وتتبع طرقه، وإذا كان له شواهد في كتب الحديث المختلفة. أما الحديث من حيث المطالب التي فيه والمعاني التي اشتمل عليها والمسائل التي تضمنها فهي معاني عظيمة جدا وفخمة وجزلة ومطالب كبار تظهر لمن تأمل هذا الحديث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. خرجه النسائي. هذا الحديث حديث عطاء ابن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار ابن ياسر صلاة، يعني صلى بهم إماما تقدمهم وأما بهم مصليا. فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، يعني الصلاة التي صلاها بهم كانت خفيفة لم تكن طويلة، أو لم يشعر من خلفه من المأمومين بإطالة في الصلاة. قال عمار: أما على ذلك، يعني مع أنكم ترون أنني قد أوجزت وخففت، ف فقد دعوت فيها بدعوة بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة لفتة جميلة جدا في ورود هذا الحديث بهذا السياق، أن الدعاء بهذه الدعوة في تمام التشهد وقبل السلام ليس مما يعطي الصلاة طولا. يعني أنت إذا نظرت للدعاء لأول وهلة ربما تقول هذا الحديث أو هذا الدعاء طويل ويحتاج مني إلى وقت، بينما تكون صلاتك خفيفة، وإن كنت إماما لا يشعر أحد بطول صلاتك إذا دعوت بهذا الدعاء. يعني هذا الدعاء ليس مما يسبب للصلاة طولا، هذا القصد، أن هذا الدعاء ليس مما يسبب للصلاة طولا. والشاهد على ذلك من هؤلاء الذين صلوا خلفه قالوا لقد خففت أو جزت، يعني ما شعروا بطول. إذا من صلى ودعا بهذا الدعاء لا يسبب هذا الدعاء طولا في صلاته. فهذه فائدة نستفيدها من هذا السياق الذي ورد فيه هذا الحديث. قال: فلما قام، يعني قام من صلاته منصرفا، تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء. يعني هو قال: أنا دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يخبرهم بالدعوات وانصرف. فتبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء، وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله على الخير وعلى السنة وعلى معرفة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحرص منهم ناشئ عن قوة الرغبة في الاتباع والاقتداء والاتساب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فذكر الدعاء، ذكر عمار بن ياسر الدعاء الذي كان سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تأملت هذا الدعاء تجد أنه حقيقة دعاء عظيم للغاية، دعاء عظيم للغاية، جمع في المطالب التي اشتمل عليها والمسائل التي انتظمها رفيع المقاصد وعالي الأمور وعالي المطالب، جمع مطالب عظيمة جدا، وجمع خير الدنيا والآخرة، وفيه حسن تفويض إلى الله وحسن التجاء إلى الله وحسن مسألة وحسن طلب. فهذا الدعاء الذي جاء في هذا الحديث من الأدعية العظيمة جدا التي يحتاج حقيقة أن يقف عنده المسلم متأملا أولا في معانيه ودلالاته وما اشتمل عليه من المقاصد العظيمة والغايات الجليلة، وأيضا في الوقت نفسه يجاهد نفسه على الدعاء بهذا الدعاء في موضعه الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأملا في دلالاته، محققا غاياته ومقاصده. قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. بدأ هذا الدعاء بهذا المطلب الأول متوسلا فيه أو متوسلا لنيله بالله تبارك وتعالى بعلمه الغيب وقدرته على الخلق، توسل بهذين الأمرين: علم الله سبحانه وتعالى وقدرة الله جل وعلا. علم الله المحيط بكل شيء، فهو عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما بواطن الأشياء وخفيها كما يعلم ظاهرها وعلنها، يعلم السر وأخفى، فهو تبارك وتعالى العليم الخبير. قال: عالم الغيب، متوسلا لله عز وجل بعلم الغيب. والمراد بالغيب هنا أي ما غاب عن الناس وخفي عليهم ولم يكن مشاهدا أو ظاهرا أو بارزا أو مرئيا أو مسموعا، غائبا عنهم، أمر في حقهم غيب. ولكن كل غيب في حقنا فهو في حق رب العالمين شهادة، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء، يرى جميع سبحانه وتعالى جميع الأشياء من فوق سبع السماوات، يرى رب العالمين جميع الأشياء، جميع المبصرات، جميع المرئيات، وإن دقت يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها سبحانه وتعالى، وأحاط علمه بكل شيء. لو اجتهد الناس في إخفاء ذرة وبالغوا في إخفائها لا تخفى على رب العالمين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني لاحظ تربية الأبناء على الإيمان بعلم الله للغيب وعلمه بكل شيء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة، يعني إن تخطئ خطأ صغيرا جدا، فإنها إن تكن مثقال حبة، قيل الخطيئة والذنب، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني في في في في صخرة ليس لها منفذ، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والخبير الذي يعلم بواطن الأشياء كما يعلم علانيتها وظاهرها وجليها. فهنا توسل إلى الله بعلمه، بعلمه تبارك وتعالى، بعلمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بحالك أنت أيها السائل الذي تقول في سؤالك اللهم بعلمك الغيب. أنت تريد أشياء لك، تريد مطالب لشخصك، تريد أن تسأل الله عز وجل، ولكنك ما تريد أن تسأل تطلبه من رب العالمين، قد يخفى كثير منه عليك عواقبه، يعني قد تطلب شيئا لا تدري هل هذا الشيء تحمد عاقبته أو لا تحمد. ولهذا العلماء قالوا، وهو مستفاد من هذا الحديث، قالوا إنما يطلب، إنما يطلبه العبد من الله سبحانه وتعالى على نوعين، والحديث يدل على ذلك كما سترون ذلك، ما يطلبه العبد من الله تبارك وتعالى على نوعين. النوع الأول مطالب يخفى على العبد عواقبها، مطالب يخفى على العبد عواقبها، يعني لا يدري. أنت الآن لو سئلت هل الحياة خير لك، يعني يمتد عمرك، أو الموت خيرا لك، ما تدري. قد يكون الإنسان طول عمره سبب فتنة له وضلال والعياذ بالله، وقد يكون طول عمره سبب زيادة في الطاعة والصلاح والاستقامة على عبادة الله، قد يكون موته خلاص من شر قادم أو بلاء أو فتنة، وقد يكون موته أيضا شر عليه بحيث تكون حالة سيئة عندما مات، فهو لا يدري. إذن هذا من المطالب التي لا يدري الإنسان، ما يدري عواقبها. فمثل هذه المطالب التي لا يدري الإنسان عواقبها ولم يستبل له أمرها المناسب فيها أن يفوض الأمر فيها إلى الله، إن كان كذا ما تجزم، ما تقول اللهم أمتني، ولا تقول اللهم أطل في عمري، أمد في عمري هكذا بالإطلاق، وإنما إن كان كذا فكذا، مثل ما في هذا الحديث تعليم عظيم لمثل هذه الأمور التي لا يستبين العبد مآلاتها. أما الشيء الواضح، الشيء الواضح البين، ما تقول إن كان فيه كذا فمثلا خشية الله، اللهم من يسألك خشيتك بالغيب والشهادة، ما قال إن كان، مثل ما قال في مسألة الموت، قال أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لما جاء للأمر الواضح للعبد عاقبته وحسن آثره، جزم بدون تعليقه بالعلم، قال اللهم من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أيضا في الأحاديث الأخرى، اللهم من يسألك الجنة، ما يقال إن علمت مثلا، أو أعوذ بك من النار، ما يقال هنا إن علمت، لأن هذا أمر واضح. إذن ما يطلبه العبد على نوعين، نوع من المطالب لا يستبين العبد عاقبته ومآله، فهذا المناسب أن يدعو مثل ما جاء هنا، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا هو المناسب. وأمور واضحة فلا يقال في مثلها ماذا إذا علمت، وإنما تجزم مباشرة، اللهم من يسألك الجنة، اللهم من يعوذ بك من النار، اللهم من يسألك رضاك، اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك مثل ما مر معنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ما فيها إن علمت هنا، لأن أمر واضح للعبد. أما الشيء الذي لا يستبين العبد، ولهذا سيأتي معنا قريبا فصل في الاستخارة. الاستخارة تشرع عندما تريد أن تطلب من الله سبحانه وتعالى طلبا لا تستبين أمره، اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، مثل ما جاء هنا، اللهم من يسألك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. في الاستخارة قال اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي، إلى آخر الدعاء. فالشاهد أن من المطالب ما لا يستبين الأمر، يعني ما لا يستبين العبد مآلاته. هذه فائدة عظيمة جدا مستفادة من هذا الحديث، وهي أن المطالب أو ما يسأل العبد من ربه تبارك وتعالى ينقسم إلى نوعين. النوع الأول دل عليه قوله أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. والنوع الثاني دل عليه قوله اللهم من يسألك خشيتك، إلى آخر الحديث. هنا قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، يعني قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لجميع المخلوقات، فالله عز وجل له القدرة الشاملة وله أيضا المشيئة النافذة، له القدرة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير، فقدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء، شاملة لكل شيء، ومشيئته تبارك وتعالى نافذة، لا يشاء شيئا إلا كان كما شاء، لا يشاء تبارك وتعالى شيئا إلا كان كما شاء، فمشيئته في خلقه نافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون كما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت هنا في هذا التوسل تتوسل بعلم الله تبارك وتعالى، وتتوسل بقدرة الله، فأنت تفوض أمرك إلى عليم وقدير، إلى عليم أحاط علمه بكل شيء، الكائن وما لم يكن، والماضي والمستقبل، أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فأنت تفوض أمرك إلى عليم أحاط علمه بكل شيء، وإلى قدير شملت قدرته كل شيء، وأنت عبد ضعيف في علمك وفي قدرتك، أنت ضعيف في علمك وقدرتك، وتفوض أمرك إلى العليم القدير. قال بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا يدل أن قضية الموت والحياة لا يدري العبد ما الخير له فيها، هل الخير أن يموت عاجلا أو يمد له في حياته ويفصح له في أجله، لا يدري حتى الموت. يعني بعض الناس يبتلى بمثلا مزعجات، مصائب، أمور مؤلمة شديدة جدا، فربما يظن أو يأتيه الشيطان أو نفس الأمارة بالسوء، ربما يظن أن الموت خير له وأن الموت خلاص من هذه المشكلات، أن الموت خلاص من هذه المشكلات، فيقع في أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تمني الموت. تمني الموت، يعني بعض الناس يقع في مصيبة قوية جدا تؤلمه، ما ينام، تؤرقه، تزعجه تماما، فيتوهم في خضم كبر المشكلة التي يعاني منها ويعيشها أن الموت هو الخلاص، فيتمنى الموت، يتمنى، وربما يدعو على نفسه بالموت: اللهم عجل بموتتي، ربما يقول: اللهم عجل بموتتي، اللهم أمتني سريعا، ربما يقول مثل ذلك. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب الذي أمامنا الآن: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولهذا جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، يعني إذا مسك ضر، آلمك، أتعبك، اشتد عليك، ثقل عليك وطأته، شدته، لا تتمنى الموت، لأن الموت ليس هو الحل، ليس هو الحل. قد يكون الموت زيادة في المشكلة، بمعنى أن الإنسان يموت متسخطا، أو يموت غير راض بقضاء الله وقدره، أو يموت على حال سيئة، فليس هو الحل. الحل أن تفوض أمرك إلى الله، أن تتوكل على الله، أن تعبد الله، أن تحقق عبودية الصبر، عبودية الرضا، عبودية الالتجاء، الدعاء، الانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت في هذه الحياة الدنيا مبتلى إما بالخير أو بالشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن مبتلى إما بسراء تستوجب شكرا، أو ضراء تستوجب صبرا. فليس للإنسان أن يتمنى الموت لضر مسه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. إذا ماذا يفعل إذا مسه الضر وانزعج وقلق وتعب؟ ماذا يفعل؟ قال: إن كان ولا بد فاعلا فليقل، ووجه إلى هذا الدعاء: إن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان على ضوء هذا الحديث والحديث الذي أشرت إليه، لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، لا يجوز أن يتمناه مجرد تمني بسبب ضر مسه، فكيف الأمر بمن يقتل نفسه والعياذ بالله بسبب الضر الذي مسه؟ هذه مصيبة، فكيف بمن يقتل، وما يسمى الآن بالانتحار. بعض الناس يعني تدهاه مشكلة معينة تؤلمه، فيظن أن خلاصه بالانتحار، يظن أن خلاصه بالانتحار وقتل نفسه، وهذا ليس خلاصا، هذا هلاكا، هذا أهلك نفسه، أوبق نفسه بقتله لنفسه وفعله لهذا الانتحار، أوبق نفسه وأهلكها، لأنه قتل نفسه عمدا. ومن قتل نفسه عمدا فإنه يعذب في النار، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أيضا جاء في القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فإن حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن ألقى نفسه من شاهق فإنه يتردى منه في نار جهنم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الحديث يبين للمسلم كيف يدعو، كيف يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أيضا ينظر إلى الأمور التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى بحسب تنوعها. والفرق بين ما كان واضحا في مآله والأمر الذي ليس بواضح للعبد، وأن الأمر الغير الواضح تفوض فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أنت وأنت تقول إذا علمت، تخاطب رب العالمين، الحياة خيرا لي، إذا علمت الوفاة خيرا لي، أنت تخاطب من أحاط بكل شيء علما ومن وسعت قدرته كل شيء. فأنت فوض وأنت مطمئن، فوض وأنت مطمئن. وإذا فوضت الأمر لله سبحانه وتعالى فالخيرة لك فيما يختاره الله لك. إذا أحسنت التفويض، إذا أحسنت الالتجاء إلى الله، قد يبدو لك أمرا أن فيه خير لك، وقد تكون نفسك حريصة على حصوله، فإذا فوضت ومنعت منه قد تكون قد يكون عين الخير لك منعك منه وعدم حصوله لك. ولهذا كما سيأتي معنا في دعاء الاستخارة وكلام العلماء عليه، قال شيخ الإسلام وسيأتي كلامه، قال: ما خاب من استخار، وما ندم من استشار. الذي يستخير ويفوض أمره إلى الله ويطلب الخيرة من الله تبارك وتعالى، هذا لا يخيب، أموره كلها إلى خير وإلى فلاح وإلى سعادة. قال: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. بدأ بهذا المطلب العظيم، خشية الله سبحانه وتعالى، ثم سأل الله عز وجل خشيته في الغيب والشهادة. كثير من الناس يرى من نفسه خشية لله، يرى من نفسه خشية لله في الشهادة، إذا كان عند الناس، إذا كان عند الناس بحضرة الآخرين يرى من نفسه خشية لله، وإذا كان خاليا في معصية يرى ضعفا فيها، يرى ضعفا في خشيته لله، وتقبل نفسه على المعصية، وربما قالت نفسه له: ما أحد يراك أنت الآن في خلوة، ما أحد يراك، فتقول له نفسه ذلك، فتجده يستمر في المعصية. ولو اطلع أحد من الناس على معصيته أو الأمر الذي كان يغشاه في خلوته لتركه سريعا، أو لو أحس بأن مخلوقا دنا منه أو اقترب مكانه ليرى ما هو عليه توقف عنه. فهذه يعني هذه تحصل لكثير من الناس، يحصل عنده خشية في الشهادة، وفي الخلوة تضعف في الخلوة، فتجده في خلوته يباشر بعض الذنوب ويباشر بعض المعاصي، وتضعف خشيته لله سبحانه وتعالى. فجاء هذا المطلب العظيم ليعطيك توازنا واعتدالا في هذا الباب، وتكون خشيتك لله تبارك وتعالى في الشهادة وفي الغيب على حد سواء، لأن الذي تراقبه في شهادتك ورب العالمين يراك في خلوتك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى. ففي شهادتك وفي غيبك استحضر رؤية الله لك. وكلما كان العبد عظيم الاستحضار لرؤية الله تبارك وتعالى له، كان ذلك سببا للانكفاف عن المعاصي والإقبال عن الطاعات. يذكر الحافظ ابن رجب في كتابه شرح كلمة الإخلاص أن رجلا راود امرأة عربية في الصحراء، وجدها في الصحراء ليس حولها أحد، ترعى أغناما، فراودها عن نفسها وقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. يعني من إيش تخافين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له المرأة: وأين مكوكبها؟ مكوكب الكواكب أين هو؟ فامتنع الرجل وانصرف. فتذكر رؤية الله واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى يورث الخشية. ولهذا هنا يحتاج أن تقف وقفة تسأل نفسك وتتأمل في هذا الأمر، تقول ما هذا السؤال الآن، اللهم من يسألك خشيتك، سؤال تطلب من الله، ما الأمور التي تستجلب فيها لقلبك خشية الله؟ هذا السؤال مهم. أنت إذا قلت اللهم من يسألك خشيتك، طلبت من الله أن يمن عليك بخشيته في الغيب والشهادة. أنت ما هي الأسباب التي تباشرها، ما هي الأسباب التي تباشرها بحيث تستجلب لقلبك خشية الله؟ وفعل الأسباب مطلوب مع الدعاء. أنت إذا قلت اللهم من يسألك خشيتك، أيضا افعل السبب الذي يستجلب لقلبك خشية الله. الأسباب كثيرة. السبب الأول أن تتأمل في صفات الله تبارك وتعالى، أن تتأمل في صفات الله، علم الله، قدرة الله، بطش الله، قوة الله، قدرة الله. تأمل في صفات الله. إذا كان تأملك لصفات الله حاضر في قلبك فإن الخشية تحضر، الخشية تحضر. لماذا؟ يقول العلماء: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله يعرف كان منه أخوف. قال الله في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني كلما ازداد العبد علما بالله تبارك وتعالى زاد خشية، زاد خوفا، زاد مراقبة لله. فإذا مما تستجلب به الخشية للقلب أن تتعرف على الله، أسماء صفاته، تتفقه في أسماء الله تبارك وتعالى، تتأمل في الأسماء وفي معانيها وفي دلالاتها. فمعرفة الله عز وجل تكسب قلبك خشية، بل نستطيع أن نقول إن أعظم أمر يكسب قلبك خشية الله معرفة الله. وما نقصت خشية الله عز وجل في قلب عبد إلا من ضعف معرفته بربه، إلا من نقص معرفته بربه تبارك وتعالى. وإلا لو كان على حسن معرفة بالله تبارك وتعالى لعمر قلبه بخشيته سبحانه وتعالى. أيضا يعينك في هذا الباب قراءة القرآن وقراءة السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتتأمل في أحوال الناس وأحوال الأمم، وأيضا تتأمل في أحوال المعاقبين من أهل المعاصي وأهل الجرائم وأهل العظائم، تتأمل في ذلك، فهذا يحدث في قلبك خوفا من أن ينالك ما نال أولئك، أن يصيبك ما أصاب أولئك بسبب ذنوبهم وأخطائهم. أيضا يعينك على الخشية أن تقترب من أهل الخشية ومن تتوسم فيهم خشية الله، وتصبر نفسك معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فالقرب من أهل الخير وأهل الفضل ومجالستهم، هم القوم لا يشقى بهم جليس. أيضا مما تستجلب به خشية الله تبارك وتعالى البعد عن قرناء السوء. ومن أعظم ما أفسد في زماننا خشية الله في القلوب النظر إلى القنوات الفضائية، النظر إلى القنوات الفضائية والمسلسلات الهابطة والأمور المنحطة. هذه أذهبت من قلوب كثير من الناس خشية الله، وأصبح مولعا بالمعاصي، مولعا بالذنوب، لا يخاف ولا يراقب ولا يخشى الله تبارك وتعالى بسبب ما عشعش على قلبه من الأفكار وجثم على قلبه من الظلمات التي وردت على قلبه بنظره إلى تلك المناظر السيئة الخبيثة التي تطفئ الخشية في القلب وتذهب الغيرة وتذهب محاسن الدين ومعاني الأمور من قلب الإنسان. فلما تقول اللهم من يسألك خشيتك، هذا السؤال أتبعه بالأسباب التي تستجلب بها لقلبك خشية الله تبارك وتعالى. اللهم من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. كلمة الحق أي الكلام العدل، الكلام الذي فيه انصاف، الكلام الذي ليس فيه إجحاف، ليس فيه اعتداء، فأنت هنا تسأل الله، اللهم من يسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، في الرضا والغضب. كلمة الحق في الرضا متأتية في الغالب، لما تكون راضي عن شخص، لما تكون راضي عن شخص لست غضبانا عليه، كلمة الحق في الغالب متأتية. فعين الرضا تجعل الإنسان يعني ترتاح نفسه أو تقبل نفسه على قول الحق بكل اطمئنان في حال رضا. لكن من هو ذاك الذي يقوى نفسه حال غضبه وفوران دمه وغليان قلبه واشتعال غضبه؟ من الذي يملك نفسه في تلك الحال ويقول كلاما موزونا، كلاما معتدلا، كلاما حقا، كلاما ليس فيه شطط؟ من ذا الذي يملك نفسه؟ فهنا فيه سؤال الله عز وجل. كلمة الحق في الغضب والرضا، في الرضا متأتية، لكن كلمة الحق في الغضب عزيزة، كلمة الحق في الغضب عزيزة، ولا تقع إلا ممن وفقه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الغضبان الذي اشتعل غضبا لأمر ما أو لسبب ما، غضبه يحجب فكرة وعقله عن القول السديد والكلام الرشيد، ويتكلم بكلام إذا انتهى غضبه ندم عليه، لأنه في وقت الغضب يتكلم بكلام لا يحسن أن يرتبه أو يحسن أن يهيئه أو يحسن أن يبينه، يخرج منه الكلام هكذا ولا يحسنه، وربما يخرج أيضا عن غير شعور لخروجه من طوره في حال غضبه. ولهذا جاءت السنة، والسنة كلها بركة، بمعالجة الغضب بعلاج عجيب. ويا أخوان لابد أن نحفظ هذا العلاج، علاج سهل ونافع جدا للغضب. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من غضب، وقت غضبه الذي هو دقيقتين أو ثلاث أو أربع فورة الغضب، أرشده إلى أمرين: ألا يتكلم بكلمة واحدة، لا تتكلم بكلمة واحدة وقت الغضب، اسكت تماما. هذا فيما يتعلق بالكلام، وبما يتعلق بالفعل، حركة اليد أو حركة القدم أو حركة الرأس أو حركة الفم، أيضا بالنسبة للحركات لا تفعل شيء، عطل كلامك وعطل حركاتك وقت الغضب. السنة أرشدت إلى هذا الحل، وهو حل عجيب جدا. إذا غضبت لا تتكلم، وإذا غضبت لا تفعل شيئا إلى أن يطفأ الغضب. إذا طفأ الغضب عندئذ تكلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. وقال أيضا في الحديث الآخر: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإلا فليضطجع، يعني إن سكن غضبه وإلا فليضطجع. لماذا؟ كل هذا من أجل أن توقف حركات يدك وبدنك، وأن أيضا توقف لسانك عن الكلام. لماذا؟ لأنك إن تكلمت وقت فورة الغضب سيخرج منك كلاما لا تحب أن يكون خرج منك. قال أحد العلماء قديما: كلمة هي في تقديري أحسن ما قيل في وصف الغضب. قال: الغضب أوله جنون وآخره ندم، الغضب أوله جنون وآخره ندم. الغضبان وقت الغضب مثل المجنون، يزبد ويرعد ومثل المجنون، والتصوير لا يناسب، لكن لبيان الأمر، لو أن إنسانا أخذ له صورة وهو غضبان ثم أري نفسه ما يظن أن هذا شخصه، لأن يخرج بهيئة مستكره، هيئة ما يرغبها لنفسه، هيئة المجنون في تصرفاته وكلامه وما يخرج من فمه من بصاق أو إلى آخره، أمور سيئة جدا، ما هي من أفعال المجانين وأفعال الجهلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من غضب إلى السكوت، وأرشده أيضا ألا يفعل شيئا، ألا يفعل شيئا. أنت هنا في هذا الدعاء تسأل الله عز وجل أن يمن عليك إن غضبت إن ابتليت بما يغضبك أن تقول كلمة الحق، لأن كثير من الناس وقت الغضب لا يقول الحق، يقولها في وقت الرضا لكن في وقت الغضب تفوته. ولهذا قال هنا أسألك كلمة الحق في الغضب في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. والقصد هو الاقتصاد التوسط والاعتدال، عليكم هديا قاصدا، قال عليه الصلاة والسلام القصد تبلغ، القصد هو التوسط والاعتدال، القصد هو التوسط والاعتدال، ألا تغلو ولا تجفو، ألا تزيد عن المطلوب وألا تنقص، ألا تفرط وألا تفرط، القصد والاعتدال. وهنا قال أسألك القصد يعني في النفقة في نفقة المال وإخراج المال حال فقري وحال غناي، في الفقر والغنى. الفقير قد يقتر على نفسه تقتيرا شديدا خوفا من زيادة الفاقة وزيادة الفقر، والغني قد يسرف إسرافا شديدا لكثرة المال الذي بين يديه، ذاك لقلة المال قد يقتر تقتيرا شديدا يضر بنفسه وبمن يعول، وذاك بسبب الغنى قد ينفق نفقة فيها إسراف وبذخ وإضاعة للمال. فهنا سأل الله تبارك وتعالى القصد في الفقر والغنى، والقصد مطلوب من الفقير كما أنه مطلوب من الغني لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكما أن مطلوب من الغني القصد والاعتدال، فأيضا الفقير مطلوب منه القصد في الأمور، ولا يقتر على نفسه وعلى من يعول تقتيرا يضر بنفسه ويضر بمن معه ويؤذي نفسه ويؤذي من معه. وأيضا الغني لا يسرف ويكون مضيعا للمال. فهنا قال اللهم من يسألك القصد في الفقر والغنى، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوله قواما هو القصد المذكور هنا، القوام هو القصد هو التوسط هو الاعتدال، وكان بين ذلك قواما أي قصدا وسطا معتدلا لا إفراط ولا تفريط. قال وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك نعيما لا ينفد، يقول الله عز وجل في شأن هذا النعيم الذي لا ينفد: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال جل وعلا عن الجنة ونعيمها وعن الجنة ونعيمها قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالرزق الذي لا ينفد هو الجنة، وأما نعيم الدنيا، نعيم الدنيا مهما عظم ومهما كثر ومهما لذ ومهما طاب فإنه نعيم زائل. كل ما كان من نعيم في الدنيا فإنه نعيم زائل، نعيم منقطع، نعيم فان ليس بباق. إلا نعيم واحد في الدنيا، إلا نعيم واحد في الدنيا فإنه يبقى، وهو نعمة الإيمان ونعيم الإيمان، هذا يبقى مع الإنسان ويجد يوم القيامة. أما أموال بيوت رئاسات أملاك كل هذه تنتهي، كل هذه تنتهي، ويبقى نعمة الإيمان ونعيم الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان، هذه تذهب مع الإنسان ويجدها في قبره ويجدها يوم القيامة لذة وحلاوة وأنسا وسرورا. فقال وأسألك نعيما لا ينفذ، فهذا فيه طلب نعيم الجنة ونعيم الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم، قال بعض المفسرين الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة: الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. نعيم الدنيا الذي هم فيه نعيم الإيمان، ففي قولك هنا أسألك نعيما لا ينفد، يعني نعيم الدنيا بالإيمان وما يترتب عليه في الآخرة من الثواب العظيم والأجر الجزيل ودخول الجنة ونيل رزقها الذي ونيل رزقها الذي ليس له نفاد. قال وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك قرة عين لا تنقطع، أسألك يا الله أن تقر عيني بشيء لا تنقطع قرة عيني به، يعني تستمر تقر عيني به ويستمر هذا القرار للعين. تأمل هنا هذا الطلب العظيم، إذا قرت الإنسان عينه بأمر دنيوي، إذا قرت عينه بأمر دنيوي مال تجارة صحة عافية، كل هذه الأشياء تنتهي. أما قرة العين بطاعة الله بعبادة الله فهذه قرة العين التي لا تنقطع. ولهذا قال سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه جعلت قرة عيني في الصلاة، هذه قرة العين التي لا تنقطع، أن تقر عينك بعبادة الله بلذة مناجاته بلذة التقرب إليه بلذة طاعته حسن عبادته، هذه قرة العين التي لا تنقطع. أما الأمور الأخرى التي قد تقر بها عين الإنسان تنقطع، إن كان مالا إن كان تجارة إن كان صحة أيا كان، نعم تقر العين لوقت ما لكنها قرة عين منقطعة. أما قرة العين الباقية فهي قرة العين بعبادة الله سبحانه وتعالى لمن وفقه الله للثبات، قرت عينه بالعبادة وثبت على العبادة إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. قال وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك قرة عين لا تنقطع. الحديث أو هذه الدعوة فيها إشارة إلى أن ما تقر به أعين الناس من أشياء وأمور منقطعة، في إشارة إلى أن ما تقر به أعين الناس من أشياء وأمور منقطعة إلا قرة عين واحدة وهي قرة العين بطاعة الله عز وجل بالأنس بمناجاته بحسن الإقبال عليه تبارك وتعالى. قال وأسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. لاحظ تعيينه الوقت وقت الرضا، قال أسألك الرضا بعد القضاء، يعني بعد أن تقضي علي بأمر يحتاج مني إلى صبر ويحتاج مني إلى رضا، فأسألك يا الله أن تمن علي برضا بعد القضاء، يعني بعد أن يحصل لي أمرا أو أصاب بمصاب، فأسألك أن تمن علي بالرضا إن حصل لي شيء من ذلك. فولا يطلب المصاب هنا لا يطلب المصاب، وإنما يطلب الرضا إن حصل مصابا يستوجب من العبد رضا. فقال أسألك الرضا بعد القضاء. الرضا قبل القضاء، الرضا قبل القضاء ما هو؟ الآن أنت لو حضرت درس وشرح لك عالم أو أحد الدعاة إلى الله فضيلة الرضا وذكر لك الأدلة والنصوص، وتجد في قلبك ماذا؟ تجد في قلبك أن نفسك أحبت هذا الأمر الذي هو الرضا وأحبت أن تكون من أهله. أيضا تجد ربما أمر أكبر من هذا وهو أن وجد في قلبك عزم على أن تتحلى بالرضا إن أصبت بمصاب. لكن هذه عند الامتحان ما كل يوفق، يعني ليس كل أحد يوفق في الامتحان. فإذا حصل المحك وهو القضاء وحصل حينئذ الرضا بلغ الإنسان عالي الرتب، لكن من الذي يصل إلى رتبة الرضا وهي رتبة أعلى من رتبة الصبر؟ لأن مراتب الناس في المصاب متفاوتة، فمنهم من يصبر ومنهم من يعلو الأمر عنده إلى مرتبة الرضا، الرضا بما قضاه الله عز وجل وقدر على عبده. فإذا حدد هنا الوقت، قال أسألك الرضا بعد القضاء. يمكن على ضوء ما سبق نسأل سؤالا، وهو لماذا حدد الوقت للرضا؟ لماذا قال أسألك الرضا بعد القضاء؟ لماذا حدد هذا الوقت؟ الجواب لأنه هذا هو المحك، هذا هو المحك، محك ظهور الناس وحسن قيام بالرضا إذا وجد المحك. إذا جاء الامتحان تبين الأمر في الامتحان، أما قبل الامتحان كل يعزم وكل يعد وكل يهم وكل لكن إذا وجد المحك يتبين. ولهذا حدد، قال اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك برد العيش بعد الموت، برد العيش أي لذته وطيبته وهناءته وبهاءه، برد العيش بعد الموت، بعد الموت. وهذا فيه أن تمام العيش وتمام الهناء وتمام اللذة لا تكون إلا للمؤمن بعد موته، لا تكون إلا للمؤمن بعد موته. إذا مات حصل له برد العيش، ويتم له الأمر إذا دخل الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأل رجل قال له يا إمام متى الراحة، متى الراحة؟ قال الراحة إذا وضعت قدمك في الجنة، الراحة إذا وضعت قدمك في الجنة هنا تأتيك الراحة. أما وأن جاء في الدنيا هذه أمامك أمور وأمامك أشياء، فهنا قال أسألك برد العيش بعد الموت. لو أن إنسانا طلب برد العيش في الحياة قد يعقبه ماذا؟ قد يعقبه ما ينقصه عليه. لاحظ الآن العيش الذي يسعد به الإنسان في حياته، يسعد به الإنسان في حياته من مال أو رئاسة أو تجارة أو إلى آخره، هذا العيش ينقص على الإنسان اللذة فيه والهناء أمور كثيرة، أمور كثيرة. إذا تذكر أنه سيفارقه، إذا تذكر أنه ربما تأتي جائحة وتتلفه، إذا تذكر أنه ربما مرض فلم ينتفع به، أمور ترد في ذهن الإنسان فتجعله أمام العيش الهني ولكنه لا يلتذ به ولا يهنى بأسباب المنقصات التي تكتنفه. فهنا لاحظ هذا المطلب العظيم، قال أسألك برد العيش بعد الموت، بعد الموت يعني إذا مت وفارقت هذه الحياة أن أهنى بالعيش الهني والعيش الدائم المستمر الغير منقطع، اللذة الهنيئة. قال أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال العلماء رحمهم الله في هذه الجملة أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، طلب في هذه الجملة طلب أحسن شيء في الدنيا وأحسن شيء في الآخرة. بهذه الجملة طلب العبد أطيب شيء في الدنيا وأطيب شيء في الآخرة. ما هو أطيب شيء في الدنيا؟ ما هو أحسن شيء في الدنيا؟ ما هو ألذ وأكمل شيء في الدنيا؟ شوق العبد فيها للقاء الله، هذا أحسن شيء في الدنيا، أحسن شيء في الدنيا وألذه هو شوق القلب في الدنيا للقاء الله تبارك وتعالى، فهذا أطيب ما في الدنيا. وأطيب ما في الآخرة وأحسن ما في الآخرة وأعظم ما في الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى، فجمع في هذا المطلب بين أفضل ما في الدنيا وأفضل ما في الآخرة. أما أفضل ما في الدنيا فهو الشوق، شوق القلب إلى لقاء الله تبارك وتعالى، وأما أحسن ما في الآخرة فهو رؤية الله سبحانه وتعالى، أن يرى المؤمن رب العالمين جل وعلا، فهذا أكمل نعيم وألد نعيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فإذا هذا المطلب جمع أهم مطلب وأعظم مطلب في الدنيا والآخرة. أما أهم مطلب في الدنيا فهو الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وأما أهم مطلب وأعظم مطلب في الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله سبحانه وتعالى التي أكمل وأعظم وأجل نعيم. نسأل الله الكريم العظيم من فضله. جاء في صحيح مسلم، وانظروا في عظمة هذه النعمة، جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال إذا قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى مخاطبا أهل الجنة: أتريدون شيئا؟ وهم في نعيم الجنة، يقول: أتريدون شيئا؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول: إذ لكم موعدا إني منجزكم. قال: فيكسب الحجاب قال فيكسب الحجاب فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. يا من تقول في دعائك مناجيا ربك: أسألك لذة النظر إلى وجهك. عليك أن تعلم قيمة الصلاة، عليك أن تعلم قيمة الصلاة ومكانة الصلاة في نيل هذا المطلب العظيم. وانظر هنا في هذا الحديث العظيم، حديث عمار بن ياسر، يسأل نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذا السؤال العظيم في صلاته. ولهذا يجب أن تعلم أن ثمة ارتباط عظيم كبير بين الصلاة وبين رؤية الله. انتبه، ثمة ارتباط عظيم بين الصلاة وبين رؤية الله تبارك وتعالى. والحديث الذي مر معنا قريبا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، انظر الارتباط بين الصلاة والرؤية، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. تضيع الصلاة وإهمال الصلاة والتفريط في أمر الصلاة من أسباب الحرمان، أسباب الحرمان في الدنيا والآخرة، ومن ذلك الحرمان من رؤية الله عز وجل. وإن شئت أيضا فقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله. يقول الحسن البصري رحمه الله: حق لها أن تنظر، يعني أن تكون ناظرة حسنة بهية وهي تنظر إلى الله جل وعلا، حق لها ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أكمل، فلا صدق ولا صلى. هذا الذي قال الله عنه: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، من أعمالهم لا صدق ولا صلى. ففيه ارتباط عظيم بين الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. ولهذا عليك أيها المؤمن أن تحافظ على الصلاة ولا سيما المفروضة، وأن تحرص فيها على هذه الدعوة العظيمة الواردة في هذا الحديث التي كان يدعو بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ما فائدة هذا القيد في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ قال العلماء: لقاء الله عز وجل لا بد لحصوله من الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا يكون إلا بعد الموت. والموت قد يطلبها الإنسان لنفسه في هذه الحياة الدنيا لضراء أضرت، أو لفتنة خشي أن تضل، أو لفتنة خشي أن تضله. فجاء بهذا القيد العظيم لبيان تمحيض الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، لبيان تمحيض الشوق إلى لقاء الله ورؤية الله سبحانه وتعالى. فهو يقول: اللهم من يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، يعني ليس سبب ذلك أنه شيء أضر بي فأريد الخلاص منه، وليس سبب ذلك أيضا فتنة أرقتني أو أزعجتني فأريد الفكاك منها، وإنما أريد ذلك شوقا إليك وطمعا في رؤيتك. فهذا تمحيض للمطلب، تمحيض للمطلب أنه شوق لرؤية الله سبحانه وتعالى، طمع في رؤية الله وشوق للقائه سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا الدعاء بقوله: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، هذا فيه أن الإيمان زينة، ومثله قول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فلباس الإيمان، فالإيمان زينة، زينة ماذا؟ زينة للمرء في قلبه، زينة للمرء في قلبه بالعقائد الصحيحة والإيمانيات القويمة التي جاءت في الكتاب والسنة، وزينة في لسانه بالأقوال الصالحة والكلمات النافعة والكلام السديد والذكر والقرآن والدعاء وغير ذلك، وزينة في جوارحه في حسن إقباله على الله تبارك وتعالى. فالإيمان زينة للمرء في باطنه وظاهره، زينة لباطنه، زينة لقلبه، زينة للسانه، زينة لظاهره. ولهذا فإن زينة الإيمان هي أكمل زينة وأعظم زينة. قال اللهم زيننا بزينة الإيمان. وقد جاء في سورة الحجرات قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تزينك بالإيمان منة من الله، قال تعالى: وزينه في قلوبكم. ولهذا ناسب أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى توجها صادقا أن يزينك بالإيمان، كما في هذا الدعاء قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان. كثير من الناس يهتم بزينته الظاهرة في لباسه في هيئته، يعني عنده استعداد أن يقف من أجل الزينة زينته في ظاهرة أمام المرآة لمدة ساعة أو نصف ساعة، لكن إيمانه ما يبالي به ولا يهتم. إيمانه وعبادته وزينة الإيمان لا يبالي بها ولا يهتم. فهذا الحديث فيه لفتة إلى أن أعظم زينة وأعظم ما يتزين به العبد هو الإيمان. الإيمان زينة، الإيمان لباس، الإيمان جمال، الإيمان حلاوة. وهذا الأمر يتطلب من العبد أن يجاهد نفسه على التحلي بالإيمان والاتصاف بخلاله العظيمة وصفاته الكريمة حتى يكون من أهل الإيمان الذين هم متزينون بزينته. قال: واجعلنا هداة مهتدين. واجعلنا هداة مهتدين، هداة أي لغيرنا، مهتدين أي في أنفسنا. هداة أي لغيرنا، مهتدين أي في أنفسنا. ففي هذا طلب وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله صالحا في نفسه وأيضا مجتهدا في صلاح الآخرين، هاديا مهديا، مهديا في نفسه في صلاحه واستقامته وحسن إقباله على الله تبارك وتعالى، وهاديا أي الآخرين بحسن دلالتهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الخير. وهذا فيه أيضا تنبيه إلى أن من من الله عليه بالاهتداء والاستقامة والصلاح ينبغي عليه أن يهتم بأن يكون ماذا؟ هاديا، لا يكتفي بأن يكون مهديا، بل يسعى في أن يكون هاديا أي مصلحا للآخرين مجتهدا في صلاحهم. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي لم يكتفوا بصلاحهم في أنفسهم، بل سعوا سعيا حثيثا في إيصال هذا الخير وتعديته للآخرين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، خشيته في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسأله تبارك وتعالى نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسأله تبارك وتعالى الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ونسأله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لاغتنام هذه الليالي الفاضلة والأيام الكريمة، وأن تجعلنا أجمعين من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.